إلا الدين الخالص لوجهه، فقال: ألا لله الدين الخالص. وهذا الأسلوب يسميه العلماء أسلوب الحصر والقصر، فكأنه لا يمكن أن يكون دين يتقرب به لله عز وجل إلا هذا الدين وحده وهو الخالص. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله برحمته الواسعة: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. وأكد الله سبحانه وتعالى ذلك، ففي الآية الأولى التي ذكرناها من سورة الزمر كان الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. وهذه السورة يسميها العلماء سورة الإخلاص وسورة التوحيد، لأنها اشتملت على تجديد المقاصد لله عز وجل وبيان حسن عاقبة لمن أخلص، والعكس والعياذ بالله لمن ضيع هذا الأصل العظيم. وكما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام فإن الأمر له أمر لأمته، فكما أمره أمر الأمة عموما، وبين ذلك في أصول الدين، فقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فبين أنه شريعة الله لكل الأمم وهو الإخلاص، أن الإخلاص شريعة الله، أن الإخلاص هو الأمر الذي شرعه الله لجميع الأمم. فقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهاتان الآيتان يعتبرهما العلماء رحمهم الله أصلا عظيما في الدلالة على وجوب الإخلاص، وكثيرا ما يستدلون بهاتين الآيتين على وجوب النية في العبادات. فإذا كان هناك خلاف في أي عبادة أو في أي أمر هل تجب فيه النية أو لا تجب، استدلوا بهاتين الآيتين الكريمتين على إثبات على وجوب النية ولزومها. وأما بالنسبة لتقرير القاعدة التي تقول الأعمال بالنيات أو تقول الأمور بمقاصدها، الأمور لفظ عام يدل على جميع ما يصدر من الإنسان، لأن الأمور جمع أمر والمراد به حال الإنسان وشأنه سواء كان من الأقوال أو من الأعمال. الأمور بمقاصدها أي معتبرة بمقاصدها، والمقاصد جمع مقصد، والمقصد ما يريده الإنسان وينويه، فمعنى ذلك أن جميع ما يصدر من الإنسان مرتبط بنيته. فإن نوى وجه الله أثابه الله عز وجل بفضله، وإن نوى غير الله فإنه يكون لا يكون له إلا ما نواه، أي من نية الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. تقرير هذه القاعدة يستلزم أن نثبت حسن المثوبة لمن أخلص وعظيم العقوبة لمن ضيع هذا الأمر حتى يستقيم تقرير القاعدة. وكل من الجزئيتين، الجزئية الأولى والثانية، دل عليها دليل الكتاب والسنة. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى حسن الثواب لمن أخلص، فقال سبحانه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فزكاه الله بإخلاصه بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. وقد نزلت هذه الآية في صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أسوة لغيره. وكذلك أيضا بيّن الله تعالى حسن العاقبة لعموم الخلق، فقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فبين أن من أراد وجهه وابتغى ما عنده فنظر إلى الآخرة وقدمها على الدنيا واختارها واصطفاها للمعاملة مع الله فعامل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره. وأكد هذا في قوله: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والإحسان أساسه الإخلاص، كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبين سوء العاقبة لمن ضيع هذا الأمر العظيم، فقال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي أن كل من أراد غير الله عز وجل، وسياق الآية في الذين كفروا، لأن الكافر لا يريد شيئا عند الله والعياذ بالله. ومن هنا بيّن الله سبحانه وتعالى أن الواحد منهم يقدم على الآخرة صفر اليدين من رحمة الله، وقال جل جلاله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فما كانوا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فبين أن العمل حبط بالرياء وذهب أجره بطلب السمعة والثناء، وأن العامل على هذا الوجه لا يرجو عند الله جزاء ولا شكورا، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أكدت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمرين، فجاءت بكلتا الجزئيتين. ففي الأولى يقول عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فبين أنه لا يمكن أن يوصف الإنسان بكونه شهيدا في سبيل الله إلا إذا أخلص لوجه الله، وكان مراده مراد الله عز وجل ومقصده مقصد الله عز وجل، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب المقاصد: قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده موافقا لقصده. فإذا أراد الآخرة وقتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فهو في سبيل الله. ومن هنا منع العلماء واتفقوا على أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بأنه شهيد ويجزم بأنه شهيد إلا إذا دل دليل الكتاب والسنة على ذلك. وأكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الله أعلم بمن يقاتل في سبيله، لأنه أمر مغيب في الباطن. وهذا لا يمنع ما وصف به العلماء والأئمة ممن كان في جهاد شرعي وقتل في سبيل الله بشروطها أن يوصف بأنه نال الشهادة على الحكم بالظاهر لا الجزم والقطع بأنه شهيد. ولذلك وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك حتى في حياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا هنيئا له الشهادة في رجل قتل في سبيل الله، فقال بأبي وأمي: كلا والله إن الشملة التي غلها يوم أحد لتشتعل عليه نارا. فهذه أمور غيبية ومردها إلى تحقيق النية، ولا يحلم أحد نية الناس وأفرادا وجماعات إلا الله وحده علام الغيوب. ومن هنا إذا أخلص بي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أخلص فإنه في سبيل الله، وحينئذ يكون له ما وعده الله عز وجل من حسن المثوبة وحسن العاقبة. وكذلك أيضا بين سوء العاقبة لمن لم يرد وجه الله سبحانه وتعالى وابتغى غير الله، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في العالم ومن قتل والمجاهد الذي يقتل في المعركة وقتيل المعركة، وكذلك الجواد الكريم، يؤتى بهؤلاء الثلاثة النفر فيأتي بالأول فيعرفه نعمته سبحانه وتعالى، يعرف الله عبده العالم نعمته فيقول له: ألم تكن جاهلا فعلمتك، ألم تكن ضالا فهديتك، فيقول: بلى يا رب، بلى يا رب. فإذا أقر بالنعم قال: ماذا عملت لي؟ فيقول: تعلمت من أجلك وعلمت من أجلك وفعلت وفعلت. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، إنما تعلمت من أجل أن يقال فلان عالم وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. فكذلك أيضا في الرجل الجواد يؤتى به يوم القيامة فيقول الله: ألم تكن فقيرا فأغنيتك، ألم تكن كذا وكذا فأعطيتك، فقال: بلى يا رب. فيقول: بلى يا رب. فيقول الله: ماذا عملت لي؟ فيقول: أنفقت لوجهك وأعطيت لوجهك وفعلت وفعلت. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ويقال كريم وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. ثم يؤتى بالرجل الشجاع فيقول الله له: ألم تكن خائفا فأمنتك، ألم تكن كذا وكذا وتركتك ترأس وتربع وتأمر وتنهى. فيقول: بلى يا رب. فيقول الله: ماذا عملت لي؟ فيقول: قاتلت في سبيلك وفعلت وفعلت. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت. قال قاتلت ليقال فلان شجاع وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذا: أتدري ما هؤلاء يا أبا هريرة؟ أولئك أول خلق الله تسعر بهم نار جهنم. فهذا يدل على عظم أمر النية، وأن عليها مدار القبول والعمل، قبول العمل ورده، وأن عليها وأنه يدور عليها الجزاء وحسن العاقبة والثناء من ملك الملوك وإله الأولين والآخرين لمن أراد وجهه وابتغى ما عنده وعظم ما عند الله فهان عليه كل شيء سواه. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى عظيم ابتلاء العباد بهذا الأصل العظيم، فقال سبحانه: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فليست العبرة بكثرة الأقوال ولا الأعمال، ولكن العبرة بالإخلاص لله ذي العزة والجلال. فتقرر بهذا ما ذكره العلماء رحمهم الله من أن الأمور بمقاصدها، ولكن هذه القاعدة تكلم عليها العلماء في تقريرها وأوردوا إشكالات مشهورة وأشهر، وتكلم عليها الأئمة عند بيانهم لقواعد الشريعة. ومن أنفس من أسهب في هذا الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه النفيس الموافقات، وقد خصص جزءا من الموافقات سماه بكتاب المقاصد، صدر هذا الكتاب بهذه القاعدة العظيمة وذكر دليلها من الكتاب والسنة والنقل والعقل، ثم أورد الإشكالات على هذه القاعدة. ومما أوردوه إشكالات عديدة يطول ذكرها وبيانها والجواب عنها، لكنها بحمد الله لا تنقض هذا الأصل العظيم، وإنما هي شبهات يمكن الجواب عنها. ومن أشهر ذلك قالوا: إنكم تقولون إن الشريعة تعتبر المقاصد في الأقوال والأعمال، وهذا مردود بأن الشرع أنفذ على الهازل طلاقه وعتاقه، أنفذ على الهازل النكاح والطلاق والعتق. فلو كانت الأمور بمقاصدها لما نفذ طلاق الهازل، ولما ألزم بالنكاح، ولما نفذ عليه عتقه. وتوضيح هذا الاعتراض أننا إذا قلنا بهذه القاعدة الأمور بمقاصدها، أي أنها معتبرة بالنية، فمعنى ذلك أن طلاق الهازل إذا قال لامرأته وهو يمزح ولا يريد الطلاق: أنت طالق، طلقت عليه بالإجماع. وكذلك لو أن رجلا قال لرجل: زوجتك بنتي، قال قبلت نكاحها، وهو يمزح وكلاهما يمزح، فإنه ينعقد النكاح. ولو قال لعبده يا مازحا أنت حر، مضى عليه عتقه، فيمضي عليه الطلاق والنكاح والعتق. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند ابن ماجة وغيره: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أربع جائزات، أي نافذات وملزمة، أربع جائزات إذا تكلم بهن: النكاح والطلاق والعتاق والنذر. فهذه كلها ألزم بها المكلف وهو لا ينويها. وأنتم تقولون الأمور بنياتها ومقاصدها، فلو كانت القاعدة صحيحة لما نفذ طلاق الهازل، ولما نفذ نكاحه، ولما نفذ عتقه، ولما نفذ أيضا نذره على القول بإلحاق النذر. وأجيب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن الشريعة ألزمت أن الشريعة جعلت هذا من باب العقوبة، وباب العقوبة خارج عن المقصد. وتوضيح ذلك يكون بضرب المثال، فإن الشريعة قد تعاقب المكلف فتلزمه بأمر لعظم هذا الأمر وخطره حتى يحتاط في هذا الأمر ولا يصدر منه، إذا منع منه هزلا فإنه يتقيه جدا. ومن أمثلة ذلك القتل، فإن الإنسان إذا قتل خطأ فلو رأى صيدا ورماه بسلاحه فأصاب رجلا فقتله فهذا قتل خطأ، ومع ذلك تلزمه الدية وتلزمه الكفارة مع أنه لم يقصد قتله، لأن أمر القتل عظيم. فإذا ألزم بالدية على هذا الوجه فإنه إذا جاء يصيد مرة ثانية أو سمع شخص أن فلانا صاد فقتل فحمل هذه الأمور العظيمة في نفسه وماله، فإنه يتقي أن يصيد بين الناس ويتقي الأماكن التي يخشى فيها قتل الناس، فهذا من باب العقوبة الحافظة لدماء المسلمين. وإن كان الشخص لا يريد القتل عن المخطئ فأصبح في هذه الحالة، أصبحت هذه الحالة حاملة على صيانة الناس من الوقوع في أمر خطر في حكم الشرع. والطلاق لفظه خطر، والنكاح لفظه خطر، والعتق أيضا لفظه خطر، فلما كانت هذه الألفاظ مبنية على الخطر عوقب العبد إذا أخذها بمحمل الهزل، وعوقب إذا جرى بها مجرى اللهو واللعب، لأنه لو فتح هذا الباب لا استخف الناس بما عظم الله عز وجل. الوجه الثاني أن الشريعة ألزمت المطلق الهازل طلاقه وعتقه ونكاحه من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، ومبنى القاعدة في الأحكام التكليفية. وتوضيح ذلك كأن الشريعة تقول من طلق فإني ألزمه الطلاق بغض النظر عن كونه قاصدا أو غير قاصد. والحكم الوضعي أشبه بالعلامات والشروط التي وضعها الشرع تتحقق وتلزم عند وجود موجباتها وتحققها. فكأن الشريعة تقول كل من تلفظ بلفظ الطلاق فإني ألزمه طلاقه سواء كان قاصدا أو غير قاصد، وكل من تلفظ بلفظ النكاح فإني ألزمه نكاحه وعقده وعقد النكاح سواء كان قاصدا أو غير قاصد، وكل من عتق الرقبة فإني أحكم بنفاذ عتقه سواء كان قاصدا للعتق أو غير قاصد. فهذا يسميه العلماء من باب الحكم الوضعي، وهي الأسباب والعلامات والأمارات التي نصبها الشارع للحكم، فكأنه نصب هذا الحكم بغض النظر عن نية الفاعل والقائل، وحينئذ يلزم بنتيجة ذلك حكما من الله عز وجل. وإذا قيل إنها من باب الأحكام الوضعية حينئذ ينتفي الاعتراض، فهذا من أقوى الوجوه في الجواب عن هذا الاعتراض. والقاعدة مسلمة عند العلماء والأئمة رحمهم الله، وإذا تبين هذا فالنية محلها القلب، فالأصل في النيات أنها تكون في قلب الإنسان وهي متعلقة بالإرادة، حتى إن بعض العلماء عرف النية بالإرادة وإن كان بينهما عموم وخصوص. فالنية تتعلق بالقلب، فإذا قصد الإنسان ومال إلى الأمر فحينئذ لا يحتاج إلى أن يتلفظ بلسانه، فلا يحتاج أن يقول نويت أن أتوضأ، ولا يحتاج أن يقول نويت أن أصلي، ولا يحتاج أن يقول نويت هذه العشرة آلاف زكاة لمالي، ولا يحتاج أن يقول نويت هذه الطاعة والصدقة لله سبحانه وتعالى. كل ذلك محله القلب، ولكن استثنت الشريعة استثناء ثبتت به الأدلة في الشرع أنه يجوز للإنسان أن يتلفظ بمكنون قلبه، وذلك في موضعين: الموضع الأول في الذبح، عند ذبح النسك ونحوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما ضحى قال اللهم هذا منك ولك، ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال في الأول منهما اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل هذا عن محمد وآل محمد. ثم ضحى بالثاني وقال وهذا تقبل هذا عن من لم يضحي من أمة محمد. فتلفظ عليه الصلاة والسلام بالنية فاستثني، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. وهكذا أيضا في عمرته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وحجه، لأنه في حجة الوداع جمع بين الحج والعمرة. فقد ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فقوله قل أي باللفظ، وهذا يدل على مشروعية التلفظ بالنية. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك حجا وعمرة. فتلفظ عليه الصلاة والسلام بنيته في الحج والعمرة. وهاتان العبادتان مما يستأنس في استثنائهما أنها كانت للمشركين وكانوا يعظمون بها معبوداتهم. ولذلك قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالنحر والذبح أمره عظيم، ولذلك قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي، فالنسك هو الذبح. ولذلك قال لكعب بن عجرة كما في الصحيح أنسك نسيكة أي اذبح ذبيحة، وهو أحد الأوجه في تفسير معنى النسك في الآية الكريمة. فكأن الذبح لما كان المشركون يتعاطونه لآلهتهم صرف المكلف عن الأصل من جعل النية في الباطن إلى الظاهر تحقيقا للعبودية وإظهارا للتوحيد وإلغاء للشرك والوثنية. ومن هنا يتلفظ بذبحه بأنه لله عز وجل. وهكذا بالنسبة للحج والعمرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، لأنهم كانوا يلبون بالشرك فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا لك تملكه وما ملك. ولما كان هذا معتقدهم وهذا اللفظ الذي يقولونه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا بالشرع أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية إلغاء لهذا الأمر المخالف لأصل الدين وعقيدة المسلمين. فكأن الاستثناء لهذين الأصلين له معنى وله مناسبة. فالمقصود أن الأصل في النية أن تكون في القلب، ولكن ما يحكى عن بعض العلماء مثل ما يحكي بعض الشافعية عن الإمام الشافعي أن الدخول في الصلاة يكون باللفظ وأنه يكون باللفظ، أجيب عن بأن مراده لفظ التكبير وليس المراد لفظ النية. والتكبير هو تكبيرة الإحرام لأنه هو الذي يدخل به في حرمات الصلاة، وليس المراد به أن يتلفظ بنيته. فالله أعلم بما هو في قرارة نفسه، بالذي هو في قرارة نفسه. إذا ثبت هذا فإن النية محلها القلب، والشيء الذي ينوى يكون من الأقوال ويكون من الأعمال. والأمور منها ما يتعلق إذا أمر الشرع بأمر أو خاطب الشرع المكلفين بشيء، فإما أن يكون طلبا لفعل أو طلبا لترك، إما أن يكون من المأمورات بطلب التي طلب فعلها، وإما أن يكون من المنهيات التي نهي عنها وطلب تركها. فأما بالنسبة للتروكات، التروكات مثل الزنا وشرب الخمر والمحرمات كلها والسرقة وأكل مال اليتيم وأكل الربا وغيرها من المحرمات، التروكات لا تشترط لها نية، ولذلك يتركها الإنسان لأنه بمجرد تركها له يكون قد أدى ما فرض الله عليه بمجرد تركه لها. إلا أنه إذا أدخل النية في الترك بشائبة تشوب ففيه بحث للعلماء مثلا أن يكون محبا للخمر والعياذ بالله، ولكنه يتركها خوفا من الناس، أو خوفا من أبيه، أو خوفا من قريبه، أو خوفا من الفضيحة ونحو ذلك، فهذه شائبة في نية الترك، ناقضة للأصل، وللعلماء فيها بحث. لكن من حيث الأصل، من ترك المحرمات سواء كانت من الأقوال أو الأعمال فإنه لا يشترط في تركه النية. وهذا مبحث فيه كلام طويل للأئمة والعلماء، وهل يثاب مدة عمره على ذلك كشخص عاش 60 سنة ولم يصب، لم يشرب الخمر ولم يزني ولم يأكل الربا، فهل يثاب في 60 سنة ثواب التارك للعمل، أم أنه يثاب عند تعرضه للفتنة؟ فيه تفصيل وكلام للعلماء. لكن من حيث الأصل تتحقق العبودية والطاعة بمجرد الترك. فلما كانت هذه الأمور الطاعة فيها وبراءة الذمة وأداء ما فرض الله يكون بمجرد الترك، لم يشترطوا في ذلك نية، وحينئذ لا تدخل قاعدة في التروكات، لكنها قد يؤثر فيها كما ذكرنا شائبة النية إذا كانت حاملة على الترك. الأمر الثاني أن يكون الطلب للفعل مثل الصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة، يطلب الشرع من المكلف فعل الشيء. فإما أن يكون الذي طلب فعله غير معقول المعنى كالعبادات التي لا يعقل معناها كالصلاة ونحوها من القرب، فحينئذ تلزم فيها النية، فلا تصح الصلاة إلا بنية. فلو صلى الظهر ولم ينوي أنها ظهر لم تصح صلاته، ولو صلى الظهر ناويا أنها الظهر ولم يخلص فيها لله عز وجل لم تصح صلاته، لأن النية تجمع الأمرين، تمييز العمل والعبادة، تمييز العبادة وتمييز المعبود، لأن الصلاة أفعال تصلح لله ولغير الله. ولذلك قالوا إن الفعل الواحد قد يكون قربة وقد يكون كفرا، ولا تميزه إلا النية، في الدليل العقلي على إثبات القاعدة. كالسجود، السجود قد يكون لله وقد يكون للصنم، ولا يمكن تمييز الأمرين إلا بالنية. فحينئذ ما كان من العبادات غير معقول المعنى كالصلوات ونحوها فهذا تجب فيه النية اتفاقا بين العلماء. وأما ما كان معقول المعنى من الأمور التي يعقل معناها فحينئذ لا تجب فيها النية، مثل إزالة النجاسة. فلو أصابت الثوب، لو أصابت الثوب نجاسة، قطرة من البول أصابت الثوب، فجئت وغسلتها ولم تستحضر في قلبك أنك تريد إزالة النجاسة، فإنه يحكم بطهارة الثوب سواء نويت أو لم تنوي، لأن مقصود الشرع تحقق بإزالة النجاسة، فأصبح أمرا معقول المعنى، وحينئذ لا تلزم فيه النية. ويضبط بعضهم هذا بضابط بقولهم إن، وهذا متفق، أن الوسائل لا تشترط لها النية، والمقاصد تشترط لها النية، فالصلوات والزكوات والحج والعمرة مقاصد، وغيرها من الأمور التي توصل بها مثل الطهارة الخبث، قالوا هذه تعتبر من الوسائل فلا تجب فيها النية. والوسائل ليست كالمقاصد. فمثلا الآن السيارة وسيلة لوصولك إلى المسجد، هذا أداء فرض وهو الصلاة مع الجماعة، أو سألك والدك أن تأتيه فاحتجت إلى السيارة وركبتها، فركوبك السيارة من أجل الذهاب للمسجد لأداء حق الله، وركوبك السيارة لذهابك إلى والدك لأداء حق المخلوق طاعة لله، هذا وسيلة وليس بمقصد، وحينئذ لا تجب فيه النية ولا تلزم فيه النية. فالوسائل لا تشترط فيها النية. فإذا ثبت أن هناك وسائل، قالوا الوسائل لا تشترط فيها النية بالاتفاق، والمقاصد تشترط فيها النية بالاتفاق، والخلاف بين العلماء يقع في أشياء هل هي من الوسائل أو من المقاصد. ومن أمثلة ذلك اختلافهم في الوضوء والغسل من الجنابة، هل الوضوء عبادة معقولة المعنى فلا تشترط له النية كما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، أم هو عبادة معقول المعنى؟ فحينئذ عبادة غير معقولة المعنى عبادة معقولة المعنى فلا تشترط لها النية كما يقول الإمام أبو حنيفة، أو هو عبادة غير معقولة المعنى فتشترط لها النية كما يقول الجمهور رحمهم الله. وبينا هذه المسألة في الشروح، وبينا أن الصحيح أن الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، ولذلك أدخل الله فيه ممسوحا بين مغسولين، وجعله الله من الصلاة كما في الحديث الصحيح: الطهور شطر الإيمان، والإيمان هو الصلاة، والصلاة بالاتفاق تجب لها النية، فكذلك الوضوء. فالمقصود من هذا أن ما كان من الوسائل تشترط فيه النية، وما كان من المقاصد تشترط فيه النية، وما كان من الوسائل فلا تشترط فيه النية. ثم الأمور التي تقع من العباد من المعاملات، منها ما يتعلق بالألفاظ كصيغ العقود ونحوها. صيغ العقود تأتي على صورتين: إما أن تكون الصيغة غير محتملة فحينئذ لا إشكال أنه لا تبينها ولا تميزها النية، وإما أن تكون الصيغة محتملة فحينئذ تلزم لها النية. حينما يقول له: بعتك بيتي بمئة ألف ريال، ب200 ألف ريال، 300 ألف ريال، هذه 300 ريال ليس مثلا هناك عملة مثلا إلا الريالات، فإننا نعلم أنها ما تحتاج إلى نية، واللفظ حينئذ منصرف إلى هذا الشيء. كذلك أيضا حينما يقول عمارة أو فلة ويكون معناها في العرف والمعنى واضح، فحينئذ الألفاظ التي لا احتمال فيها لا إشكال. الإشكال في العقود إذا كانت ألفاظها محتملة، فلو قال له: بعتك داري ب10,000، فحينئذ إن كان هناك أكثر من عملة في البلد فلا بد أن يميز ويقول: ب10,000 دينار أو 10,000 درهم، 10,000 دولار أو 10,000 ريال. وإما أن تقيد بالنية، وإما أن تقيد بالعرف، ولذلك الألفاظ المحتملة في العقود مبناها على ذلك. العقود من حيث صيغها وألفاظها في الأصل تكون لها دلائل متفق عليها، فتحمل على هذه الدلائل المتفق عليها، وتارة يجري بها معنى محتمل متردد بين معنيين وأكثر، فيجب تمييز أحد المعنيين من الآخر ويقال له: هل تقصد هذا أو تقصد هذا؟ فلو قال: وصيت ب10,000 وكان هناك أكثر من عملة، نقول له: ميز، هل تقصد 10,000 ريال أو 10,000 دولار؟ فإذا لابد من التمييز ببيان مكنونه نيته، فيطالب ببيان النية ويلزم بها، لأن هذا التردد يورث الخصومة وقد ينبني عليه ضياع الحق لصاحبه. فإذا هذه الألفاظ ينبغي فيها التمييز. أما بالنسبة للألفاظ التي تكون محتملة بحكم الشرع فإنه يجري عليها نفس الأمر، إن كانت صريحة حملت على الصريح حكما، وإن كان لها معنى خفي فإنه ينفعه ديانة. وأما إذا كانت غير صريحة كألفاظ الكنايات فلا بد فيها من النية. مثال ذلك الطلاق. الطلاق له لفظ صريح وهو قول الرجل: أنت طالق، طلقتك. فحينئذ هذا اللفظ، لفظ الطلاق، أجمع العلماء على أنه صريح. إذا قلت لفظ الطلاق صريح ينبني عليه أن القاضي إذا ارتفع إليه رجل وقال، سمع منه أنه قال لامرأته: أنت طالق، واعترف بهذا اللفظ، أنه يطلق عليه زوجته. هذا الأصل. لماذا؟ لأن هذا اللفظ نص دليل الكتاب والسنة على لزومه والأخذ والمؤاخذة به، ولا نرفع هذا اللزوم والمؤاخذة إلا بدليل. فلو قال هذا الرجل: أنا قصدي من قولي لامرأتي أنت طالق أي طالق من حبل، نفعه ديانة بينه وبين الله، ولا ينفعه حكما ولا قضاء ولا فتوى. يعني كبوفتي يأتي يقول له يستفتى على أمر ظاهر، إلا إذا قال: أنا نويت كذا وكذا، يقول له المفتي: بينك وبين الله ينفعك هذا. أما كحكم يحكم عليك قضاء ودياء وشرعا فإنك تؤخذ بالظاهر. لماذا؟ لأنه من صريح اللفظ، والله تعالى يقول: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فإن طلقها الطلاق مرتان، دل على أن هذا اللفظ إذا صدر نؤاخذ به، بل نؤاخذ به حتى في حال الهزل. إذن هذا اللفظ الصريح يؤخذ بظاهره، لكن بينه وبين الله قال: أنا قصدت أنها طالق من حبل، هذا بينه وبين الله ينفعه، إلا إذا قصد الطلاق وقصد تخويفها باللفظ ووصفها بأنها طالق من حبل، فهذه مسألة دقيقة جدا يقع فيها لبس، وليس هذا محل بيانه. ووجه ذلك اختصارا أن الشرع طلق على الهازل لأنه قصد اللفظ ولم يقصد الطلاق، فإذا قال لامرأته يريد أن يخوفها ويرعبها: أنت طالق، واختار لفظ الطلاق وهو يقصد أنها طالق من حبل، فقد قصد اللفظ كالهازل، وفيه معنى الهزل من هذا الوجه. ولذلك هذه المسألة تخفى على البعض، وربما يفتي بأن الطلاق لا يقع فيها، لكنها تحتاج إلى تحرير بين أن يكون هذا بالجبلة والطبيعة فقال لها يا طالق، أي يا طالق من حبل، أو وصفها به، وبين أن يقصد نفس اللفظ دون وجود سبب أو مبرر غير كونه يريد لها التخويف فيكون فيه معنى الهازل، وحينئذ ينقدح في قصده لللفظ إلزامه. لكن الذي يهمنا هنا أن لفظ الطلاق الصريح منه يمضي ولا يحتاج إلى نية تميزه. واختلف في لفظين: السراح والفراق، هل هما من صريح الطلاق أو من كنايته؟ الجمهور على أنهما من الكناية، وقال بعض العلماء كالظاهرية وغيرهم أنها من صريح الطلاق، والمسألة تقدم معنا بيانها في شرح كتاب الزاد في الطلاق. بقي النوع الثاني من ألفاظ الطلاق وهو الكناية، والكناية من كن الشيء إذا استتر، فاللفظ الكناية هو لفظ محتمل، فإذا تلفظ بهذا اللفظ المحتمل فإننا نسأله عن نيته ونقول: القاعدة الأمور بمقاصدها، فإن قصدت بهذا اللفظ طلاقا وقع، وإن لم تقصد به الطلاق لم يقع. ألفاظ الكناية: أنت بتة، أنت بتلة، أنت برية، أنت خلية، أنت الحرج، أنت الحرام، الحقي بأهلك، لا سلطان لي عليك، لست لي بزوجة، لست لي بامرأة، ونحو ذلك من الألفاظ. فلو قال لها الحقي بأهلك، فإن كلمة الحقي بأهلك تحتمل أي اذهبي إلى أهلك فإني غضبان ولا أريد أن أراك في هذا الوقت، فاذهبي عند أهلك حتى أفكر في أمري، هل أردك وأبقيك عندي أم أطلقك. هذا لا يقتضي الطلاق، فيكون قوله الحقي بأهلك ليس جاريا على مجرى الطلاق. ويحتمل هذا اللفظ أنه أراد بقوله الحقي بأهلك اللحوق المؤثر، والمرأة تلحق بأهلها إذا كانت مطلقة لأنها في عصمته، فإذا قصد الطلاق كأنه يريد أن يحل العصمة فتصبح راجعة إلى أهلها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابنة الجون لما استعاذت بالله منه فقالت أعوذ بالله منك، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي لي نفسك، فقالت وهل تهبوا الملوك نفوسها للسوقة، فمد يده إليها فقالت أعوذ بالله منك، فقال الحقي بأهلك كما في الصحيح، وعده طلاقا. فدل هذا على أن لفظ الحقي بأهلك قد يكون لحل العصمة، وهكذا لو قال لها لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك ولست لي بامرأة، فإن قوله لا سبيل لي عليك أي أنت يقصد به الطلاق، وقد يقصد به غير الطلاق، يقصد به الطلاق لا سبيل لي عليك أي حللت عصمة النكاح فأصبح لا سبيل لي عليك، فكأنه صار أجنبيا عنها. ويحتمل لا سبيل لي عليك أنت عنيدة لا تستجيبي لأمري وناشزة تعصيني، فكأنه لا سبيل لي عليك، فهو يحكي الحال ويذمها بهذا الوصف، فأصبح اللفظ مترددا. فنقول القاعدة الأمور بمقاصدها، ما الذي تقصده من هذا اللفظ؟ وهكذا إذا قال لها أنت علي حرام، فإذا قال أنت علي حرام فنسأله فقال قصدت الطلاق وقع الطلاق، وإن قال أنت علي حرام وقصد الظهار وقع الظهار، وإن قال أنت علي حرام قال لم أقصد شيئا كان لغوا، وقال بعض العلماء فيه كفارة اليمين. فالمقصود من هذا أن الألفاظ المحتملة يرجع إلى تمييزها بالنية، فإذا كانت محتملة لأكثر من معنى فإنه يسأل عن معناه، ولا يجوز لأحد أن يصرف قولا محتملا إلى معنى معين إلا إذا صرح له القائل أنه قصد ذلك اللفظ المعين. وهذا أصل في الشريعة دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، أنه لا يجوز في المحتمل أن يصرف مصرف الصريح فيعطى أكثر من حقه، هذا من الغلو. ولذلك ينبغي إنصاف الناس والقيام أمورهم على العدل، فإذا قال أحد كلاما محتملا فإنه يسأل عن قصده، ومن حمله على معنى من معنيين أو خصص معنى من معان محتملة فإنه ظالم آثم يلقى الله عز وجل، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان اللفظ محتملا فإنه لا يحدده إلا النية، والنية في القلب، فما دام أنه لم يبين عن مكنون نفسه فإننا نقول هذا لفظ محتمل ويحتاج إلى بيان، وهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. ولذلك كان أئمة الإسلام ودواوين العلم لا يحكمون في المحتملات إلا بعد سؤال أصحابها عن قصدهم أو الرجوع إلى أعراف تبين المقصود من هذا المحتمل. هذا كله طرف من تطبيقات القاعدة الشرعية المبنية على هذا الحديث العظيم، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويعيش المسلم في ثنايا هذا الحديث بين مسائل جليلة جميلة من الشريعة الإسلامية ذكرها العلماء في هذه القاعدة العظيمة، وهي من أعظم القواعد الكلية الخمس التي سبقت الإشارة إليها.